قام القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بالتوجيهات الميدانية لمزرعة 22 نيسان الآلية للخنزير في تيتون والتعبية للقوات الجوية والمضادة للطائرات بالجيش الشعبي الكوري. تفقد القائد الأعلى المحترم أرجاء المزارع ليطلع بدقة على أحوال بنائها وتشغيلها وإدارتها، وقال إن المزارع أجادت إقامة نظام الإنتاج المتكامل لمراقبة جميع عمليات الإنتاج وتحكمها الذاتي في الزمن الظاهري وإجراء أعمال الإدارة بناء على تحليل وتقدير المعلومات عن الإدارة على نحو عام، وحققت المرة عمليات الإنتاج ومعلوماتيتها وأتمتتها على المستوى الأعلي. وذكر أن عساكر الجيش الشعبي ضمنوا نسبة الإنتاج المحلي للمعطيات على المستوى العالي في المزرعة بإظهار الروح الوطنية، وهذا يبث في نفوسنا الافتخار بما هو لدينا وثقة بأننا نستطيع أن نعيش حياة رغيدة على نمطنا، وأنهم يقفون في مقدمة تنفيذ منهج الحزب الخاص بالإنتاج المحلي أيضا. عرض القائد الأعلى المحترم المهام المطروحة أمام المزرعة وقال إنها مزرعة ممتازة تثير الابتهاج بمجرد رؤيتها والنموذج لقواعد تربية المواشي في بلادنا، وأعرب عن الرضاء الكبير ببناء قاعدة تموين أخرى ستساهم في تحسين معيشة الأكل للطيارين. وقدر تقديرا عليا مآثر قادة وجنود القوات الجوية والمضادة للطائرات بالجيش الشعبي الكوري والذين أنشأوها رائعا بما يتفق مع متطلبات القرن الجديد حسب إرادة الحزب، وعبر عن الرجاء وثقة بأن الإداريين والمشتغلين في المزرعة سيمتون طيارين بمزيد من لحوم الخنزير ومنتجاته التحويلية وأخذ صورة تذكارية معهم. كان في رفقته نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري فانغ بيونغسو، المدير السياسي العام له والفريق الأول البري سو هونغ تشان، النائب الأول لوزير القوات المسلحة الشعبية والفريق الجوي كيم كوانغ هيوك، قائد القوات الجوية والمضادة للطائرات بالجيش الشعبي الكوري، والفريق الجوي سون تول تو المفوض السياسي لها.